إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. ندرس اليوم بإذن الله عز وجل الباب الرابع من أبواب هذه المنظومة في قواعد الإعراب، وهذا الباب الرابع جعل له عنوانا فقال: في الإشارات إلى عبارات محررات مستوفيات. ثم قال فيه: في الفعل قل من نحو نيل نائله، فعل مضي لم يسم فاعله، وقل للاسم نائب عن فاعلي، وغير هذا خطأ من قائلي. قوله رحمه الله تبارك وتعالى: الإشارات إلى عبارات محررات مستوفيات، أي هذا الباب عقده لذكر بعض العبارات المتعلقة بفن الإعراب وبعلم الإعراب، وذكر أن هذه العبارات من صفتها أنها محررات، أي مهذبات من الحشو، ليس فيها زيادة لا فائدة منها. وقوله مستوفيات، أي هذه العبارات مكملات للمقصود، مكملات للمقصود المراد بيانه، مع كونها موجزة، أي دون أن يكون فيها إطالة أو إطناب. فبدأ بالمسألة الأولى، وهي الفعل الذي لم يسمى فاعله، كيف يعبر المعرب عن ذلك؟ فقال: في الفعل قل من نحو نيل نائله، أي إذا جاءتك عبارة تشبه هذه العبارة نيل نائله. نيل أصلها من نال ينال، ثم لما بنيت للمفعول أو لما لم يسمى فاعله كما سيأتينا بيان العبارة الصحيحة، قيل فيها نويل، كما تقول مثلا ضرب، إذا بنيتها للمفعول فإنك تقول ضرب. في الفعل الماضي هكذا، الفعل الماضي تبدأه بضمة وتكسر الثانية فتقول ضرب. نويل، ثم بعد ذلك نقلت الكسرة إلى فاء الفعل بعد حذف الضمة منه، أي حذفت الضمة من النون وهي فاء الفعل، وجيء بالكسرة التي كانت على الياء فألحقت بالفاء فصارت نيلة. وهذه على كل حال ليست من موضوع ما يريد بيانه، إنما ذكرناها استطرادا، وإنما هو ألجأه النظم إلى استعمال فعل من هذا القبيل، يعني فعل معتل الوسط. المهم عندنا أنه في الفعل الذي يشبه نيل، في قولك نيل نائله، قل فعل مضي لم يسمى فاعله، أي تقول في مثل هذا فعل ماض لم يسمى فاعله، أو تقول فعل ماض مبني للمفعول. لما تقول فعل ماض لم يسمى فاعله؟ لأنك إذا قلت مثلا ضرب زيد، ضرب عمرو مثلا، ضرب عمرو أصلها ضرب زيد عمرا، فزيد هو الضارب، هو الفاعل للضرب، ولكن حين ألغينا ذكر الفاعل ولم نرد تسمية الفاعل لسبب من الأسباب التي ذكرها النحاة، حينئذ بنينا الفعل للمفعول فصار الفعل وهو ضرب مبنيا للمفعول لا للفاعل، ولم يسمى الفاعل فحذف الفاعل وهو زيد، وصار الفعل ضرب غيرت بنيته الصرفية وبني أي صار معتمدا وملازما للمفعول ضرب عمرو. فلذلك نقول فيه فعل ماض لم يسمى فاعله لأن فاعل الضرب غير مسمى، أو نقول فعل ماض مبني للمفعول، المفعول هنا هو عمرو. وأما الاسم في مثل نيل نائله الاسم وهو نائل، أو في مثل ضرب عمرو الاسم هو عمرو، هذا الاسم كيف نعبر عنه؟ قال وقل للاسم نائب عن فاعلي، وغير هذا خطأ من قائلي، أي هذا المرفوع الذي يكون تاليا للفعل المبني للمفعول نسميه نائبا عن الفاعل ولا نأتي بعبارات أخرى، هذه العبارات الأخرى بحسب كلام الناظم خطأ من قائلها. مثال العبارات الأخرى التي هي خطأ من القائل أن تقول فعل ماض مبني لما لم يسمى فاعله، فعل ماض مبني لما لم يسمى فاعله، هذه لما هي خطأ؟ قالوا لطول العبارة لأنها عبارة طويلة، ولأن استعمال لفظة ما وما موصول والموصول فيه إبهام، فاستعمال لفظة ما هذه تدخل شيئا من الإبهام في العبارة، لذلك قالوا هذه العبارة فيها نظر. ونفس الشيء بالنسبة للاسم أي نائب الفاعل أو النائب عن الفاعل، فإن العبارة المرادفة وهي مفعول لما لم يسمى فاعله أيضا فيها نظر، لما من جهة ما فيها من طول وأيضا من جهة ما فيها من إيهام، فحين تقول مفعول لما لم يسمى فاعله ما هذه قد تكون راجعة على مفعول و يعني الضمير في قولك مفعول لما لم يسمى فاعله، الضمير الهاء قد يكون راجعا إلى ما وقد يكون راجعا إلى مفعول، فلأجل ذلك قالوا هذه العبارة أيضا ينبغي هجرها. فإذا من جهة الاصطلاح المسألة اصطلاحية لا يترتب عليها شيء، وبالمناسبة هذا الباب كله وفي عبارات نستعملها في الإعراب، أما من جهة المعاني فقد سبق ذلك في الأبواب السابقة. فإذا الناظم يرشدنا إلى استعمال العبارة الأسلم والأفضل والاصطلاح الأوفق، وهو بالنسبة للفعل فعل ماض لم يسمى فاعله أو فعل ماض مبني للمفعول، وبالنسبة للاسم تقول نائب عن الفاعل. وإن كان بعض العلماء أو النحاة قد أنكروا حتى على هذه العبارات التي أوردها الناظم، فقالوا قوله فعل ماض لم يسمى فاعله ليست مانعة، بدليل ماذا؟ بدليل أنها تشمل مثلا فاعل قلما، هذا أخذناه في درس أمس، قلنا بأن ما تكف قل وكثر وطال، ففاعل قلما غير موجود، فهل تصدق عليه هذه العبارة؟ هل يصدق على قل من قولك قلما أنه فعل ماضي لم يسمى فاعله؟ نعم يصدق عليه ذلك. فإذا صارت هذه العبارة موهمة أيضا لشمولها فعلا آخر غير الذي نحن بصدد بيانه أو بصدد إعرابه. وأيضا قالوا حتى العبارة الأخرى فعل ماض مبني للمفعول فيها نظر، من جهة ماذا؟ من جهة مثلا حين تقول جلس زيد في الدار. جلس زيد، الفاعل هو زيد، في الدار. افرض أننا نريد أن نبني جلس هذه، أن نحذف الفاعل بسبب من الأسباب. جلس زيد في الدار، نحذف زيد، كيف نقول؟ جلس في الدار، جلس في الدار. فترى أن الفعل الآن جلس ليس مبنيا للمفعول أصلا، لأن في الدار ليست مفعولا، وحين تطلق لفظة مفعول إنما تريد به المفعول به. فإذا لا يصدق على مثل هذا التركيب أنه فعل ماض مبني للمفعول. خلاصة الأمر أن كل العبارات التي يستعملها النحاة في الإعراب في مثل هذا السياق لا تخلو من انتقاد. فإن أردت تقليد الناظم وأصله وهو ابن هشام في قواعد الإعراب، فقل مبني فعل ماض لم يسمى فاعله، أو فعل ماض مبني للمفعول، وقل في الاسم نائب عن الفاعل. ولكن لا تنكر على من يخالفك ويعبر بالعبارات الأخرى. لما؟ لأن العبارات كلها لا تخلو من نظر ولا تخلو من وجه من أوجه الانتقاد. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية متعلقة بقد، أي كيف تعرب قد. الآن كيف نعبر عن الإعراب، وإلا معاني هذه الألفاظ سبقت في الباب السابق، فهم الآن كيف نعبر. يقول قد قللت زمان ماض وحدث مضارع وحققتهما الحدث. بمعنى أنك تقول في قد حرف تقليل للزمان الماضي وتقريبه من الحال، في نحو قولك مثلا قد قام زيد. قلنا إن قد تفيد في مثل هذا التركيب، قد قام زيد، تفيد أمرين اثنين. الأمر الأول أنها تفيد التقليل، قد قام زيد تقليل زمان الماضي. والشيء الثاني أنها تفيد تقريب هذا الزمان الماضي من الحال. قد فقولك قام زيد هذا يشمل الأزمنة كلها، الأزمنة الماضية كلها، بخلاف قولك قد قام زيد، قالوا هذه للزمن الماضي القريب من الحال، والحال هو الزمن الذي نحن فيه. هذا كله شرحناه من قبل. إنما كيف نعبر؟ نقول قد حرف لتقليل الماضي لتقليل الزمان الماضي وتقريبه من الحال. هذه أولى، هذا إذا كانت مع الماضي. إذا كانت مع المضارع يقول وحدث مضارع، أي قد قللت حدث المضارع، قللت حدث المضارع. فتقول مثلا في مثل قد يصدق الكذوب، هنا قد داخلة على فعل مضارع، قد يصدق الكذوب، فتقول قد حرف تقليل لحدث المضارع. ونحن قد ذكرنا أمس أن هنالك خلافا، هل التقليل من حرف قد نفسه أو التقليل من صدق الكذوب، لأن الكذوب من شأنه أن يكون صدقه قليلا، هذا خلاف للنحاة. لكن على القول بأن التقليل آت من قد، فحينئذ نقول قد حرف تقليل لحدث المضارع. وقال وحققتهما الحدث. معنى وحققتهما الحدث أي حققت حدثهما، والحدث المراد به المعنى. حين تقول حدث الماضي أو حدث المضارع أي معنى الماضي ومعنى المضارع. حققت حدثهما أي معناهما، أي مدلولهما في السياق الذي تكون فيه للتحقيق لا للتقليل. مثال ذلك قوله سبحانه وتعالى قد أفلح من زكاها، هذا نقول فيه إنه حرف لتحقيق حدث الماضي. يعني إن شاء من شاء باختصار يقول حرف تحقيق، ولكن إن أردت العبارة الوافية تقول حرف لتحقيق حدث الماضي في مثل قد أفلح من زكى. بالنسبة للمضارع تقول قد، مثلا في قوله تعالى قد يعلم ما أنتم عليه، هنا قد داخلة على المضارع، قد يعلم ما أنتم عليه، نفس الشيء نقول قد حرف لتحقيق حدث المضارع. ينبه إذن الناظم هنا على طريقة إعراب قد، ثم بعد ذلك ينبغي أن نشير إلى أن الواجب على المعرب أن يستعمل مثل هذه العبارات الوافية بالمقصود، وأن لا يأتي بعبارة عامة من قبيل قد حرف داخل على الماضي، أو قد حرف يصاحب الأفعال، أو نحو ذلك. هذه لا تفيد شيئا، وهذه طريقة الكسالى من الطلب، يعني يقول ما يعرفه ويترك ما لا يعرفه. قل قد حرف يصاحب الأفعال، هذا معروف، بما أنك تراه أمام فعل فهو يصاحب الأفعال، لكن الشأن في أن تعرف معناه، كأن تقول حرف تقليد، حرف تقريب، حرف تحقيق، لا غير ذلك. فهذا الذي يميز المعرب الذي يتقن الإعراب من غيره. ثم قال للنفي والنصب والاستقبال لن، ومصدري ينصب الآتي أن. قوله للنفي والنصب والاستقبال لن، أي ماذا تقول في إعراب لن؟ هذه تحفظ، هذه ينبغي أن تحفظ لكثرتها، وبالمناسبة حتى قد كثيرة، لكن لن كثيرة. فتقول في إعراب لن حرف نفي ونصب واستقبال، لابد. ولا تكتفي بأن تقول مثلا حرف نصب، لأن هذا لا يكفي في الدلالة على المعاني الأخرى، معنى النفي ومعنى الاستقبال. أو تقول حرف نفي لأنه لا يدل على الإعراب، وهو أنها تنصب الفعل المضارع بعدها. إذن تقول حرف نفي أو حرف نصب مثلا في مثل قولك لن تتكاسل، فنقول لن هذه حرف نصب، لأن الفعل المضارع بعدها منصوب، منصوب بلن، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، يرحمك الله. وثانيا حرف نفي لأن تتكاسل، تتكاسل في الأصل مثبت، فلما دخلت عليه لن نفت معناه، فصار الكسل أو التكاسل منفيا. وحرف استقبال لأن المضارع في الأصل للحال والاستقبال، لمعنيي الحال والاستقبال، فحين تدخل عليه لن تمحضه للاستقبال. فتقول مثلا تتكاسل، تتكاسل الآن، تتكاسل غدا، المضارع يصلح لهما معا، لكن حين تقول لن تتكاسل فهذا في المستقبل فقط، فلأجل ذلك قلنا لن حرف استقبال. ولا تفيد تأبيد النفي كما زعمه الزمخشري المعتزلي تأييدا لبدعته في قضية نفي رؤية الله سبحانه وتعالى، فإنه في الكشاف أي في تفسيره المعروف عند قوله تعالى لن تراني، قال لن لتأبيد النفي، يشير بذلك إلى أن النفي هنا مؤبد، وإذا كان مؤبدا يعني إلى الأبد، دائما لن تراني مطلقا إلى الأبد، وإذا كان ذلك فيدخل فيه الجنة، وقت الجنة، وحينئذ تكون رؤية الله عز وجل منفية في الجنة. إذن هذا كله إنما قاله الزمخشري تأييدا لمذهبه الاعتزالي في هذه المسألة. وإذن الصحيح عند أهل السنة وعند علماء العربية أن لن لا تفيد التأبيد، لا تفيد لا تأبيد النفي ولا تأكيد النفي، كلاهما قال به الزمخشري، في بعض المواضع قال لتأبيد النفي وفي بعض المواضع لتأكيد النفي. هذا الشطر الأول متعلق بلن، إذا لن مبتدأ، وللنفي جار ومجرور متعلق بالخبر، والنصب والاستقبال معطوف عليه. ومصدري ينصب الآتي أن، أي وأن مصدري ينصب الآتي، والآتي ما هو؟ هو المضارع، أي أن أن مصدري ينصب المضارع، فنقول في أن حرف مصدري ينصب المضارع، كقوله سبحانه وتعالى: ألم يان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم. تخشع هذه منصوبة بأن، ولكن لما قلنا حرف مصدري؟ لما قلنا حرف مصدري؟ نعم، لأن أن يسبك مع الفعل المضارع بعده في مصدر. ألم يان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم، ألم يان للذين آمنوا خشوع قلوبهم. فيمكنك أن تؤول الفعل المضارع مع أن في مصدر، أن تخشع تصبح خشوع. فلأجل ذلك قلنا أن حرف مصدري، وكونه ينصب المضارع هذا واضح، المضارع بعده يكون منصوبا، ولا ينبغي أن تقتصر على أحدهما، كأن تقول حرف ينصب المضارع لأنه لا يفيد معنى المصدرية، ولا أن تقول حرف مصدري لأن ذلك لا يكفي في معرفة إعراب الإعراب للمضارع بعده. ثم قال: لم حرف جزم قل لنفي الآتي وقلب معناه مضيا آتي. تقدير الكلام: لم آت حرف جزم، لا، لم حرف جزم قل آت لنفي الآتي وقلب معناه مضيا، هذا تقدير الكلام. أعيد: لم حرف جزم قل آت. آت من أين أتينا بها؟ اللي في آخر البيت. آت جاء من أتى يأتي إذا جاء. لم حرف جزم قل آت، أي قل هو آت لنفي الآتي، أي لنفي المضارع، وقلب معناه مضيا. فهمتم تركيب البيت؟ الآن ما معنى ذلك؟ معناه أننا نقول في لم، كيف نعربها؟ نقول حرف نفي وجزم وقلب، حرف نفي وجزم وقلب، بمعنى أن لم يختص بالمضارع بالدخول على المضارع، ويفيد جزمه ونفي معناه وقلب زمنه إلى الماضي. فتقول: يجتهد زيد الآن أو في المستقبل، إذن هذا فعل مضارع للحال والاستقبال. يجتهد زيد، تدخل عليه لم. ما التغييرات التي تحدث؟ أولا كان يجتهد زيد، كان مرفوعا، فتصير لم يجتهد يصبح مجزوما. ثانيا كان مثبتا يجتهد زيد، فتدخل لم فيصير منفيا، تنفي اجتهاده، كان مجتهدا صار غير مجتهد. وثالثا يجتهد زيد الآن ولا غدا، لم يجتهد زيد أمس، لم يجتهد زيد خلال الأشهر السابقة. فهذا المعنى قولنا لم حرف نفي وجزم وقلب. لم حرف جزم قل لنفي الآتي وقلب معناه مضيا آتي. للشرط والتفصيل والتوكيد أما بفتح الهمز والتشديد، أي أما التي بفتح الهمز لئلا تختلط بالتي بكسر الهمزة، إما إذا أما التي بفتح الهمز، والتي بالتشديد أما لا التي بالتخفيف أما، هذه أما بفتح الهمز والتشديد ما لأي معنى ترد؟ قال: للشرط والتفصيل والتوكيد. معنى ذلك أنك تقول أما حرف شرط وتوكيد، هذه دائما، وأما التفصيل ففي بعض السياقات يكون التفصيل وفي بعضها لا يكون، وإلا فهي في الأصل دائما حرف شرط وحرف توكيد. متى تكون للتفصيل؟ إذا أردفت بمثلها، كقوله سبحانه وتعالى: فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. هنا تفصيل، هذا هو معنى التفصيل أصلا، أن هنالك تفصيلا وتمييزا وتقسيما بين حالتين أو أكثر. اليتيم هذه حاله، والسائل هذه حاله. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. فقلنا إذا جاءت أما مردفة بمثلها بأما أخرى فإنها تكون بمعنى التفصيل، وإلا فإنها تفيد الشرط والتوكيد فقط. الشرط والتوكيد موجود حتى هنا، فأما اليتيم فلا تقهر، الشرط موجود، فأما اليتيم فلا تقهر، هذا هو جواب الشرط، سيأتينا يعني تقدير الكلام. ولكن لا تكون للتفصيل في مثل أما زيد فمنطلق، هنا لا يوجد التفصيل. لما؟ لأنها لم تردف بمثلها، أما زيد فمنطلق. هي فقط حينئذ تكون لأي شيء، تكون للشرط وللتوكيد. وتفسيرها مهما يكن من شيء، فحين تقول مثلا أما زيد فمنطلق، أي مهما يكن من مانع من انطلاق زيد، فانطلاق زيد واقع لا محالة، هذا معنى أما زيد فمنطلق. مهما يكن من شيء يمنع انطلاق زيد، فانطلاق زيد واقع لا محالة، هكذا قدرها النحاة. بمعنى مهما يوجد شيء من موانع حصول جوابها فجوابها ثابت، فما ظنك إذا لم توجد هذه الموانع. قال للشرط والتفصيل والتوكيد أما بفتح الهمز والتشديد. قال والفاء بعد الشرط قل للربط ولا تقل فيها جواب الشرط. هذه مسألة واضحة. الفاء الرابطة التي تكون بعد الشرط في جواب الشرط، عفوا، قل فيها رابطة لجواب الشرط. إن أتيتني فإني أكرمك مثلا، هذه الفاء نقول فيها رابطة لجواب الشرط ولا نقول جواب الشرط. لما؟ لأن جواب الشرط هو الجملة وليس هو الفاء كما ادعاه بعضهم. يعني بعض الناس يقول الفاء جواب الشرط، لا، جواب الشرط هو الجملة، وأما الفاء فإنما تربط جواب الشرط بما قبله. هذا واضح، ليس فيه يعني شيء كثير يشرح. وفيه من نحو فصل للسبب ولا تقل للعطف، إذ عطف الطلب ممنوع أو مستقبح على الخبر وعكسه كتب فأنت تختبر. معنى هذا الكلام أن الفاء في نحو إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، يقول هذه الفاء للسبب، بمعنى أن ما قبلها سبب لما بعدها. إنا أعطيناك الكوثر، فلأجل ذلك، لأجل كونك أعطيت الكوثر، صل لربك وانحر. ويقول لك ولا تقل للعطف، لا تقل إن الفاء هنا للعطف. ما سبب كونها ليست للعطف؟ هو اختلاف هاتين الجملتين، فإحداهما وهي إنا أعطيناك الكوثر، هل هذه جملة خبرية أم إنشائية؟ خبرية، شرحنا الخبر والإنشاء مرارا. الآن صلي لربك وانحر، خبرية أم إنشائية؟ إنشائية. قالوا يمتنع عطف الإنشاء على الخبر، قاعدة. هذا معنى قولي وفيه من نحو فصلي، يريد بفصلي أن يشير إلى الآية القرآنية فصلي لربك وانحر. وفيه للسبب، تكون للسبب ولا تقل للعطف. ما علة ذلك؟ ما دليل ذلك؟ إذ، وإذ هنا للتعليل، إذ عطف الطلب ممنوع أو مستقبح على الخبر، أي عطف الطلب على الخبر، يعني عطف الإنشاء، الجملة الإنشائية على الجملة الخبرية، ممنوع أو مستقبح على الأقل. إما عندهم إما أن يكون ممنوعا لا يجوز، وإما أن يكون جائزا ولكن بقبح. قال وعكسه أي وكذلك عطف ماذا الخبر عن الإنشاء. قال وعكسه أيضا ممنوع أو مستقبح. ومثل له بقول القائل كتب فأنت تختبر. تب هذا إنشاء أم خبر؟ إنشاء. أنت تختبر إنشاء أم خبر؟ خبر. إذن هذا عطف للخبر على الإنشاء. هذا شرح كلام الناظم. ولكن في الحقيقة هذا المنع أو القبح ليس من مذهب النحاة، وإنما هو من كلام البلاغيين. البلاغيون هم الذين يمنعون عطف الإنشاء على الخبر أو عطف الخبر على الإنشاء. وإلا فسيبويه رحمه الله تعالى أجاز مثل هذا زيد وأين عمرو. من يشرح لي وجه استشهاد سيبويه بهذا؟ يعني لما نستشهد بأن هذا ممكن وأنه مخالف لما يقول الناظم؟ هذا زيد وأين عمرو. هذا زيد جملة خبرية أم إنشائية؟ خبرية. أين عمرو إنشائية أم خبرية؟ إنشائية. من أي نوع هي؟ استفهامية. إذن في هذا التركيب عطف إنشاء على خبر، وهذا التركيب يقول سيبويه إنه تركيب صحيح، وهذا هو الصحيح عند أهل العربية. إذن النحاة في الحقيقة لا إشكال عندهم في عطف الإنشاء على الخبر، وإنما أهل البيان يعني أهل البلاغة هم الذين يستشكلون ذلك، إما يمنعونه أو يستقبحونه. وعلى هذا فملخص المسألة أن عطف الإنشاء على الخبر جائز وبالعكس، ولكن البيانيون يستقبحونه لاعتبارات بلاغية لا لاعتبارات صناعية نحوية. ثم يقول والعرف من وقفت عند العرف به يكون الخفض لا بالظرف. في قولك وقفت عند العرف، العرف هنا المراد به المعروف، يعني وقفت عند المعروف ولم أجاوزه إلى المنكر وهو ضده. حين تقول وقفت عند العرف، عند هذا كيف نعربها؟ عند ظرف. طيب وقفت عند العرف، تقول عند ظرف، ثم ماذا تقول؟ وهو مضاف، العرف مضاف إليه مجرور. طيب يقول لك هنا والعرف من وقفت عند العرف به يكون الخفض لا بالظرف، بمعنى يريد أن يقول إن العرف في مثل هذا التركيب مجرور بالمضاف لا بالظرف. لما؟ لأن كون المضاف ظرفا أو ليس ظرفا لا دخل له في جر المضاف إليه. فلو فرضنا أن هذا المضاف لم يكن ظرفا لكان أيضا المضاف إليه مجرور. هذا ما يريد أن يقوله. فمثلا حين تقول هذا غلام زيد، هذا مبتدأ غلام خبره وزيد مضاف إليه، تقول زيد مضاف إليه مجرور بلحظة على مذهبي الآن مجرور بالمضاف وهو غلام، مجرور بالمضاف وهو غلام. هل غلام ظرف؟ ليس ظرفا. إذن هذا يدلك على أن جر المضاف إليه إنما هو بالمضاف من حيث كونه مضافا لا بغض النظر عن كونه ظرفا أو ليس ظرفا، وهذا كله على أن جر المضاف إليه بالمضاف، وإلا فالمذهب الآخر أن جر المضاف إليه بالإضافة بنفس الإضافة، وقيل بحرف جر مقدر، وقيل المضاف إليه مجرور بحرف جر مقدر. ثم قال للجمع واو العطف كيف شئت. للجمع والغاية حرف حتى. للجمع واو العطف كيف شئت، بمعنى أن الواو حرف عطف لمجرد الجمع بين المتعاطفين، هذه اللي يسمونها أيضا لمطلق الجمع. إذا قلت مثلا جاء زيد وعمر، جاء زيد وعمر، يحتمل أن زيدا جاء قبل عمر، ويحتمل أن يكون عمر جاء قبل زيد، والاحتمال الثالث أنهما جاء في وقت واحد. لما؟ لأن الواو على الصحيح لا دلالة لها على الترتيب، لا تدل على الترتيب، إنما تدل على مطلق الجمع، أن المجيء كان منهما، هل كان في وقت واحد أو كان أحدهما قبل الآخر هذا مسكوت عنه. هذا معنى قوله للجمع واو العطف كيف شئت، أي مطلقا دون دلالة على الترتيب. فكيف تقول في إعراب الواو؟ تقول الواو حرف عطف لمجرد الجمع. ثم يقول للجمع والغاية حرف حتى، أي حتى حين تكون حرف عطف فإنك تقول فيها حرف عطف للجمع والغاية. ما معنى للجمع واضح؟ ما معنى للغاية؟ معنى للغاية أن المعطوف غاية للمعطوف عليه، إما في الشرف وإما في ضده، وهذا كما قلنا على التفصيل السابق الذي ذكرنا في حتى، ليست دائما تفيد معنى العطف. أكلت السمكة حتى، متى تكون العطف؟ حتى رأسها، حتى رأسها، حينئذ فهي حرف عطف. جيد. وقال والفاء للترتيب والتعقيب وثم للمهلة والترتيب. إذن الفاء أيضا حرف عطف، نقول فيها حرف عطف للترتيب والتعقيب. ما معنى للترتيب؟ أن حين تقول جاء زيد فعمر، زيد جاء قبل عمر، إذن هنالك دلالة على الترتيب. ما معنى والتعقيب؟ أي أن عمرا جاء بعد زيد دون مهلة، مباشرة بعد زيد، ليس بين مجيء زيد ومجيء عمر مهلة طويلة، لكن هذا بحسب السياق، كما يقولون تعقيب كل شيء بحسبه، قد يكون دقيقة قد يكون بضعة أشهر، كل شيء بحسبه. كما يقال مثلا تزوج زيد فولد له، تزوج زيد فولد له، للتعقيب، هذه للتعقيب، مع أنه بين زواجه والولادة مثلا 9 أشهر، ولكن هذه للتعقيب، بمعنى أنه لم يتأخر، لا توجد مهلة، فتعقيب كل شيء بحسبه. هذا بالنسبة للفاء. بالنسبة لثم للترتيب والمهلة، فتقول مثلا جاء زيد ثم عمر، أي جاء زيد أولا الترتيب، مجيء زيد قبل مجيء عمر، وثانيا للمهلة، بمعنى بين مجيئهما مهلة، مدة زمنية طويلة، وهذا أيضا بحسب السياق، كل شيء بحسبه. قال وموجزا قل عاطف ومعطوف إذ جئنا والقصد بهن معروف. هذا البيت ابتداء قبل أن نشرحه، هذا البيت ليس من الرجز وإنما هو من السريع، وهذا شيء يقع لكثير من أهل النظم أنهم يخلطون في بعض الأحيان الرجز بالسريع، فهذا من السريع لأنه على وزن مستفعل، مستفعل مفعول، أو على الأصح مفعولان، مستفعل مستفعل مفعولان في الشطرين معا. يقول وموجزا قل، وموجزا هذا مستفعل، قل عاطف مستفعل، ومعطوف فعولان، يعني مفعولان بعد دخول الخبن عليه. فالشاهد أن هذا من السريع، وهذا يقع في كثير من المنظومات. معنى كلامه أنك إذا أردت الإيجاز فقل عاطف ومعطوف، جاء زيد وعمر، جاء الإيجاز السرعة، جاء فعل ماض، زيد فاعل، وعمر عاطف ومعطوف، بدل أن تقول الواو حرف عطف مبني على الفتح كذا وتزيد عمر إلى آخره. هذا معنى قوله إذ جئنا، أي حيث جئنا، والقصد بهن معروف، أي إذا جئنا في موضع وكان القصد معروفا ولم تخف التباسا أو إشكالا على السامع. وهذا ليس خاصا بالعاطف والمعطوف، ولكن في غيره أيضا. تقول جار ومجرور، جازم ومجزوم، ناصب ومنصوب، إلى غير ذلك إن أردت الإيجاز. فإذا قوله وموجزا قل عاطف ومعطوف، هذا لف ونشر مرتب. ثم قال لنصب الاسم ولرفع الخبر مؤكدا إن لنصب الاسم ولرفع الخبر مؤكدا إن وأن المصدر، أي تقول في أن وفي إن حرف توكيد لنصب الاسم ورفع الخبر فيهما معا، ولا تقتصر على بعض ذلك، أي لا تقول مثلا حرف توكيد أو تقول حرف ينصب الاسم ويرفع الخبر أو حرف ينصب الاسم فقط، لا بد من هذا كله. وتزيد أن على إن بمصدره، فتقول في أن المفتوحة الهمزة حرف توكيد مصدري لنصب الاسم ورفع الخبر. لما؟ لأن أن مع الجملة بعدها تسبق في مصدره. تقول مثلا عجبت من أن زيدا قائم، عجبت من قيام زيد، أما إن فلا تقول في إن حرف مصدري، وإنما حرف توكيد ينصب الاسم ويرفع الخبر. ونفس الشيء، فماذا تقول في كأن حرف تشبيه، تشبيه ينصب الاسم ويرفع الخبر. أخوات إن ما هي؟ إن وأن مضت، كأن كم بقي؟ ولكن وليت ولعل، إذا لكن تقول فيها حرف لا استدراك، حرف استدراك ينصب الاسم ويرفع الخبر، ليت حرف تمني ينصب الاسم ويرفع الخبر، لعل حرف ترجي ينصب الاسم ويرفع الخبر. وإن تفه بمبتدا أو فعل أو جملة أو ظرف أو ذي وصل فابحث عن المعمول والمحل والمتعلق به، فابحث عن المعمول والمحل والمتعلق به والوصل. إذا كنت في إعراب جملة وذكرت في هذه الجملة الاسم الفلاني مبتدأ، أو قلت فعل، أو ذكرت جملة أو ظرفا أو ذا وصل، ما المعنى بذا وصل؟ ذي وصل؟ الموصول. إذا ذكرت هذه واحدا من هذه الخمسة، مبتدأ، فعل، جملة، ظرف، موصول، فعليك أن تبحث ولا بد عن بالنسبة لي المبتدأ والفعل تبحث عن معمولهما، سيأتي هذا. بالنسبة للجملة تبحث عن محلها، بالنسبة للظرف عن التعلق بأي شيء تعلقت، وبالنسبة للموصول عن الوصل يعني الصلة. هذا لابد. ومن أخطاء المعربين المبتدئين في الإعراب أنه يقول مثلا زيد مبتدأ ويمر وينسى أن يبحث عن الخبر، هذا ناقص نصف النقطة الإجمالية، يعني لو كان هنالك امتحان. لأنك إذا قلت مبتدأ ابحث عن الخبر ولا بد. يعني بعبارة أخرى وقع مرة أخرى لف ونشر. فلف في البيت الأول بذكره المبتدأ والفعل والجملة والظرف والموصولة، ونشر ذلك في البيت الذي بعده وهو من قبيل اللف والنشر المرتب، لأن المبتدأ مرتبط هو أول مذكور، المبتدأ والفعل وهما المذكوران في البيت الأول أولا مرتبطان بالمعمول، الجملة مع المحل، الظرف مع المتعلق به، وذو الوصل مع الوصل. فإذا إذا كان مبتدأ، إذا قلت مبتدأ فابحث عن معموله والمراد به الخبر، لأن الخبر هو معمول المبتدأ على المذهب المشهور، إلا في المسألة خلاف. وإذا بحثت عن الخبر فبين هل هو مذكور أو محذوف. إذا كان مذكورا الأمر واضح، لكن إذا كان محذوفا قل هل هو واجب الحذف أم جائز الحذف. وهذه المسائل كلها مذكورة في علم النحو، لكن عند الإعراب يجب أن تقولها. والفعل يجب أن تبحث عن معموله، فإذا كان فعلا مبنيا للفاعل تبحث عن الفاعل، إذا كان مبنيا للمفعول تبحث عن نائب الفاعل، إذا كان الفعل ناقصا من قبيل كان وأخواتها تبحث عن اسمه، اسم كان وخبر كان وهكذا. المقصود إذا ذكرت الفعل اذكر المعمول. الجملة، هذا الباب الأول كله ذكرناه خصصناه لقضية المحل. إذا ذكرت الجملة، وهذا من الأخطاء الشائعة أنك تعرب الجملة، تعرب مفرداتها ولكن لا تبحث عن محلها، لا بد من ذكر محلها. حين تنتهي من الجملة قل الجملة مثلا صلة الموصول إلى محلنا من الإعراب، أو الجملة في موضع نصب حال وهكذا. هذه فائدة وعظيمة جدا في فهم المعنى. إذا ذكرت الظرف ومثله ماذا؟ الجار والمجرور، فابحث عن متعلقه. وهذا أيضا الباب الثاني من هذا المتن خصصناه لقضية الجار والمجرور والظرف وقضية التعلق، والمتعلق يكون فعلا أو شبهه. إذا ذكرت الموصولة فتنظر، إذا كان الموصول اسميا فإنك تبحث عن صلته وتبحث عن العائد، أي الضمير الذي يوجد في الصلة ويعود على الموصول. وإذا كان الموصول حرفيا فإنك تبحث عن الصلة فقط، لأن الموصول الحرفي لا يحتاج لعائد. فالموصول الحرفي هو كل حرف أول مع صلته بمصدر ولم يحتاج لعائد، كقولك مثلا وددت لو اجتهدت في الدرس، فلو مع الجملة الفعلية بعده يمكن أن يؤول بمصدر، فتقول وددت اجتهادي في الدرس. لا أصحبك ما دمت منطلقا، لا أصحبك ما هنا المصدرية الظرفية أيضا موصول حرفي، لا أصحبك ما دمت منطلقا، لا أصحبك مدة دوامك منطلقا. مثلا عجبت من أن قام زيد، عجبت من قيام زيد، فأن موصول حرفي. عجبت من أن زيدا قائم، نفس الشيء، أن هنا موصول حرفي. عجبت من قيام زيد. كي أيضا موصول حرفي، جئت لكي أو لجئت لكي تكرم زيدا، جئت لإكرام زيد وهكذا. إذا فهمنا هذين البيتين مضمونهما مهم جدا للمعرب. بعد ذلك قال في الاسم من قام، في الاسم من قام الذي أوذى مطقي بفاعل وهو كذا توافقي. ما معنى هذا الكلام؟ أي في نحو قام الذي أو قام ذا، ماذا تقول في قام الذي؟ قام فعل الماضي المبني على الفتح، لكن كيف تقوم في تقول في الذي؟ تقول فاعل، ثم بعد ذلك تقول وهو اسم موصول. كذلك قام ذا، ذا فاعل وهو اسم إشارة. هذا معنى قوله في الاسم من قام الذي أو ذا انطقي بأي شيء بفاعل، قل فاعل وهو كذا توافق، أي توافق بذلك مذهب النحاة في الإعراب. لما لا ينبغي أن تقتصر على أحدهما، لا تقول فاعل فقط دون أن تذكر اسم موصول. لما؟ لأن عدم ذكر كونه اسما موصولا يجعلك لا تبحث عن الصلة ولا تبحث عن العائد، هذا نقص نقص في الإعراب. وكذلك إذا لم تذكر أنه اسم إشارة فإنك لا تعرف الاسم المحلى بأل بعده كيف تعرفه، لأن الاسم المحلى بأل بعد اسم الإشارة يعرب كما سيأتينا نعتا أو بدلا أو عطف بيان. فإذا لم تعرف أنه اسم إشارة لا تعرف أن تعرب ما بعده. إذن لا تكتفي بقولك فاعل، وأيضا لا تكتفي بقولك اسم الموصول. هذه طريقة للمبتدئين جدا والأطفال حين يعربون، يقول قام الذي، الذي اسم موصول، هذا لا يكفي. اسم موصول نعم، ولكن ما وظيفته في الجملة، ما وظيفته الإعرابية؟ هو فاعل، فلا بد من الجمع بينهما. ثم قال واذكر مضافا حرف خطاب بعد ذا الكاف وال تاليه نعت او بيان او بدل، بمعنى ان الكاف الواقعه بعد ذا ونحوه من اسماء الاشاره نقول فيها حرف خطاب لا محل له. مثلا حين تقول ذاك أو ذلك، تلك، ذلكم إلى غير ذلك، هذه الكاف وبعبارة أخرى ليس فقط الكاف ولكن هذه الحروف اللواحق تسمى لواحق التي تلحق اسم الإشارة أعربها حرف خطاب، ولا تقل فيها اسم مضاف إليه. وهذا مذهب لبعض النحاة، فإنهم يجعلون الكاف في نحو ذاك يقول ذا مضاف والكاف ضمير مضاف إليه، لكن الصحيح أنه ليس كذلك، وإنما هي حروف خطاب جيء بها لتمييز المذكر والمؤنث والمفرد والمثنى والمجموع. نعم. ثم بعد ذلك قال إذن هذا معنى قوله حرف خطاب بعد ذا الكاف. إذن الكاف حرف خطاب بعد ذا، وأل تاليه نعت أو بيان أو بدل، يعني أن المحلى بأل بعد اسم الإشارة كيف نعربه؟ نعتا أو بدلا أو عطف بيان. هذا خلاف عند النحاة، فهو نعت عند ابن الحاجب وهو عطف بيان عند ابن مالك وهو بدل عند غيرهما، فتقول هذا أو ذاك أو ذاك. فهذا معنى قوله وأل تاليه، أي الذي يتبع أل بعد ذا فإنه نعت أو بيان أو بدل. إذن هذا البيت كله مخصص لما يتلو ذا، فإما أن يكون هذا التالي لذا، إما أن يكون كافا ونحوها، هذه سميها حرف خطاب، أو يكون أيضا يعني مثلا اسما معرفا محلى بأل، فهذا نقول فيه نعت أو بيان أو بدل. مثال ذلك هذا الرجل كريم، هذا اسم إشارة، قل هاء التنبيه وذا اسم إشارة. الرجل مبتدأ عفوا، الرجل نعت أو بدل أو عطف بيان، كريم خبره. ولكن انتبه، مثلا لو قلت هذا الأمير، هذا الأمير، نقول هذا مبتدأ اسم إشارة مبتدأ، الأمير خبر، لأنه انتهى الكلام، انتهى الكلام. أنت تريد أن تخبر عن المشار إليه بأنه هو الأمير، فانتبه لهذا. ثم يقول واذكر مضافا بالذي استقر له من عمل وباسمه المضاف له، أي المضاف مختلف عن المضاف إليه، فالمضاف في إعرابه تذكره بحسب موقعه من الجملة، فتقول مثلا جاء غلام زيد غلام فاعل، رأيت غلام زيد مفعول به، مررت بغلامي مجرور بالباء، ولا تقول مضاف هكذا. بخلاف المضاف إليه فإنك تكتفي بأن تقول فيه مضاف إليه، فزيد في الحالات الثلاثة أو في الجمل الثلاثة زيد تقول فيه مضاف إليه مجرور. أما في المضاف تقول جاء غلام زيد، غلام فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف. وقولك وهو مضاف تقدم بذلك لكونك ستذكر بعد ذلك أن زيد مضاف إليه مجرور، هذا معنى قولك. واذكر مضافا بالذي استقر له من عمل، أي اذكر المضاف حال إعرابك بعمله بحسب ما له من العمل، وباسمه اذكر المضاف له، أي أن المضاف إليه اذكره باسم مضاف إليه، وليس هنالك شيء آخر غير مضاف إليه مجرور. ثم قال، هذه أبيات خمسة في قضية الزائد، ولتجتنب يا صاحي أن تقول في حرف من القرآن زائد تفي، إذ تسبق الأذهان للإهمال وهو على القرآن ذو استحال، وإنما الزائد ما دل على مجرد التوكيد لا ما أهملا، وقع ذا الوهم لفخر الدين إذ قال يحكي عن ذوي التبيين، ما جاء في القرآن شيء مهمل وما أتى من موهم مؤول. يقول ولتجتنب يا صاحي، صاحي هذا منادى مرخم أصله يا صاحبي، ولتجتنب أن تقول في حرف من القرآن زائد تفي، أي تكن وافيا بما يطلب منك من الأدب. بمعنى أنك إذا جئت إلى إعراب آية من القرآن الكريم وجدت فيها حرفا إعرابه أنه حرف زائد، فاجتنب أن تقول فيه زائد. لما؟ لأن الأذهان تسبق إلى أن معنى الزيادة الإهمال، وهذا محال في القرآن. ما معنى الإهمال؟ أي أن الحرف ليس له معنى، ليس له معنى مطلقا. فلذلك بما أن العقول تسبق إلى أن المراد بكونه زائدا كونه مهملا، وبحيث لا معنى لذلك الحرف، وبما أن هذا المعنى محال في القرآن قطعا، لأن لكل حرف في القرآن معنى صحيحا علمه من علمه وجاهل من جاهله ومجاهله من جاهله، لأجل ذلك لا تقل فيه حرف زائد. قال وهو على القرآن ذو استحال، أي ذو استحالة ممتنع. وإنما الزائد ما دل على مجرد التوكيد لا ما أهمل. فالزائد حين نقول حرف زائد ليس معنى ذلك أنه هو المهمل الذي لا معنى له، وإنما هو الذي ليس له معنى آخر سوى معنى التأكيد والتقوية. جيد. ثم قال وقع ذا الوهم، أصلها الوهم بالفتح ثم سكنه، وقع ذا الوهم لفخر الدين، المراد به فخر الدين الرازي ابن خطيب الري المشهور، نسبته إلى الرازي نسبة إلى مدينة راز، ليس كذلك؟ راز هذه معروفة، الري، لا يوجد شيء اسمه الراس، نسبة إلى الري، فيؤتى بالصاي هكذا في النسبة في بعض الحالات، كما أن النسبة إلى مرو مروزي وهكذا. فالمقصود أنه ينسب إلى الري بلدة بخراسان، وهو المعروف صاحب كتاب مفاتيح الغيب في تفسير القرآن، وصاحب كتاب المحصول في علم الأصول، وصاحب كتب أخرى في العقيدة وغير ذلك. فيقول وقع هذا الوهم لفخر الدين إذ قال يحكي عن ذوي التبيين أي عن ذوي العلم من أهل السنة وغيرهم ما جاء ما نافيا لم يجد ما جاء في القرآن شيء مهمل. إذن هو يقول حكاية عن أولي التبيين أجمعوا هكذا يقول أجمعوا أنه لم يأتي في القرآن شيء مهمل وما جاء من ذلك موهما هذا المعنى فهو مؤول. إذن قال بعض العلماء هذا وهم من فخر الدين الرازي. لما؟ لأنه نقل هذا الإجماع وهو نفس إجماع أهل السنة على أنه لم يقع في القرآن زائد، فمعنى ذلك أنه فهم أن الزائد هو المهمل، فهم أن الزائد هو المهمل. وبطبيعة الحال بما أن الأمر يتعلق بفخر الدين وهو من كبار أئمة المتكلمين ويعني يحترمونه جدا، لا شك وجد جماعة نفوا هذا الوهم عن فخر الدين وقالوا لم يهم وإلى آخره. ما نريد أن نخوض في هذه التفصيلات لأنه ليس فيها كبير فائدة، مسألة متعلقة بهل وهم فخر الدين الرازي أو لم يهم ليس في ذلك كبير فائدة لنا. ثم الخاتمة قال رحمه الله تعالى قد تم ما أنشأته للنشأة أي قد اكتمل ما نظمته وأنشأته وألفته وصنفته للنشأة جمع ناشئ أي للمبتدئين، ومنه تعلم أن هذا المتن للمبتدئين خلافا لمن ظن خلاف ذلك من الإخوة الحاضرين وقال يعني تأتوننا بمتون صعبة لكبار النحاة، يعني هذا متن للسيبوي في ظن بعض الإخوة، لا هذا للمبتدئين. نعم، لكن مبتدئ كل قوم بحسبهم. قد تم ما أنشأته للنشأة بأصله 50 بيتا و100 أي حال كونه 50 بيتا و100 150 بيتا بأصله أي في الأصل، فهو 150 بيتا ولكن زيد عليها 6 أبيات في المقدمة و5 أبيات في الخاتمة أو العكس، يعني 6 أبيات في الخاتمة و5 في المقدمة، فيكون مجموع ذلك كم؟ 161 يعني 11 161 6 أيضا هي مشكلة والله هذا اللي طيب. نعم صحيح أن المقدمة أيضا فيها 6 أبيات. على كل حال نعيد النظر في هذا العد، لا يترتب عليه شيء لكن كأن هنالك بيتا قد يكون هنالك شيء تقريبي أو شيء. نعم، يقول أروم من ناظره أن يفصح فيما يرى إصلاحه أن يصلح. أروم من ناظره أي أطلب من الناظر فيه من دارس هذا المتن، هو الشارح رحمه الله تعالى يقول وزاد على ذلك الخطبة في أوله 6 أبيات وفي آخره 5 فيصير مجموع النظم 61 بيتا و100 بيت، بمعنى أن هنالك بيتا لعله زائد في النسخة التي عندنا، الأمر في ذلك يسير. أي أطلب من الناظر فيه أن يفصح أن يظهر، أفصح بمعنى أظهر، فيما يرى إصلاحه أن يصلح أن يظهر إصلاح ما يرى إصلاحه. إذا رأى في بيت شيئا من النقص أو العيب فعليه أن يصلح ذلك وأن يظهر إصلاحه، وهذا تواضع من الناظر رحمه الله تعالى وبيان إلى يعني أنه يأذن للناظر في هذا النظم أن يصلح فيه، ولأجل هذا البيت تجرأنا على إصلاح ما ذكرناه في بعض ما سبق خلال هذه الدروس. ثم يدعو في آخر المنظومة على طريقة المصنفين فيقول وأسأل الله شمول رحمته، أسأل الله سبحانه وتعالى رحمته الشاملة أن يشملني برحمته الشاملة وكشف غم والنجا من نقمته، أي وأسأله سبحانه وتعالى أن يكشف غمي وأن يزيل همي ويذهب حزني والنجا أصلها النجاء فقصرها، وأن أنجو من نقمته، وهذا ملاك الأمر كله. إذا كان المرء بحيث ينجو من عذاب الله ويفوز برحمته سبحانه وتعالى فهذا هو غاية ما نتمنى في هذه الحياة الدنيا. كم من جنى جرم جنى الزواوي، وأي داء سامه سماوي. هذا من قبيل التواضع أيضا، يتواضع ويتذلل لله سبحانه وتعالى بذكر ذنوبه، فيقول كم من جنى جرم، أي من جرم مجني، من جنى، فجنى هنا اسم، من جرم هو جنى أي يجنى. كم من جنى جرم، جنى هنا فعل، جنى الزواوي، وأي داء أي مرض، والمراد بذلك الذنوب، سامه سماوي، والسماوي هذه نعت لداء، وأي داء سماوي سامه الزواوي. سماوي بمعنى أنه منسوب إلى السماء، أنه مرتبط بأمور عبادة الله سبحانه وتعالى، أي ذنب متعلق أو داء متعلق بالتفريط في حق الله سبحانه وتعالى. ثم ختم بالحمد لله عز وجل وبالصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك بقوله والحمد لله على ما أولى. والحمد شرحناه في بداية النظم، الحمد لله يحمد الله سبحانه وتعالى على ما أعطى، على ما أولى، على ما أعطى من النعم. ووصف الله سبحانه وتعالى بأنه الحكم العدل، قال والحمد لله على ما أولى، الحكم العدل. الحكم هو الذي يحكم بين الناس ويفصل القضاء بين الناس. العدل أي أن هذا الفصل في القضاء إنما يكون بمحض العدل، فنعم المولى. نعمة هذا فعل يفيد إنشاء المدح، يفيد إنشاء المدح، فنعم المولى، والفاعل محذوف تقديره هو، فنعم المولى هو. وصلواته، ثم صلى على، ختم بالصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين، فقال وصلواته على المختار. هذه جملة خبرية، والمراد بها الإنشاء، أن يطلب من الله عز وجل أن يصلي على محمد صلى الله عليه وسلم وهو المختار، أي المصطفى والمجتبى الذي اختاره الله سبحانه وتعالى لأداء رسالته وجعله سيد المرسلين أجمعين. محمد مبالغة في الحمد، أي الذي يحمده أهل السماوات والأراضين، وآله، ذكرنا تعريف الآل في بداية هذا المتن، وأن الصلاة هنا على محمد وعلى آله الذين من صفتهم ومن نعتهم أنهم أخيار ذو خير. وبهذا نكون قد انتهينا من هذه المنظومة المباركة في قواعد الإعراب، ولا يعني انتهاؤنا منها أن ذلك يكون آخر عهدكم بقواعد الإعراب كما يعتقده بعض الناس، فإنه يقرأ المتن أو يقرأ الكتاب فيكون ذلك آخر عهده به. ليس الأمر كذلك، بل لا بد أيها الإخوة الأفاضل أن ترجعوا إلى هذا المتن بالحفظ أولا، لا بد من حفظه، ثم بتكرار المحفوظ، ثم بدراسته وفهمه وتطبيقه. فهذه أمور كلها قد تستغرق منكم شهورا، ولكنكم إن شاء الله تعالى بعد ذلك، أي بعد تلك الشهور كلها، تكونون قد حصلتم علما جما. فالمقترح، ولكم في ذلك واسع النظر كما يقال، أنك تخصص مثلا شهرا لقواعد الإعراب، فتبدأ كل يوم تحفظ قسطا ميسرا، مثلا ما تقدر عليه، مثلا 5 أبيات تحفظها حفظا متقنا، ثم تكررها خلال ذلك اليوم 20 مرة أو 30 أو 40، حتى تصبح تلك الأبيات راسخة في ذهنك. أما الحفظ الذي يأتي الواحد فيحفظ الكلام ويظن أنه حفظه، فإذا مر عليه 3 أيام أو أسبوع أو شهر لم يبق منه شيء، هذا خطأ. الطريقة الوحيدة لرسوخ المحفوظ في الذهن هي التكرار. ولذلك لما سئل البخاري عن طريقة الحفظ أرشد إلى هذا، قال لا أعرف من شيء إلا إدمان النظر، إدمان النظر. بعض الناس يظن أن الحفظ يأتي بمأكولات معينة أو مشروبات معينة، هذه كلها أمور قد تساعد ولكنها ليست هي الأصل. الأصل أن تكون لك همة عالية في تكرار المحفوظ، فتحفظ وتكرر خلال ذلك اليوم، ثم ارجع إلى تسجيل هذه الدروس وهي موجودة عند الإخوة الأفاضل بارك الله فيهم، فتستمع إلى التسجيل وتحاول الفهم، ثم ترجع إلى الشرح إن تيسر لك الشرح، أو إلى الأصل يعني إلى شروح قواعد الإعراب، مثلا إلى كتاب موصل الطلاب للشيخ خالد الأزهري في شرح قواعد الإعراب، فتفهم ما يقوله وتدرسه وتكرره خلال يومك وتذاكره مع بعض إخوانك، لأن المذاكرة أيضا ترسخ المعلومات في الذهن. ثم بعد ذلك إذا أشكل أمر ترجع إلى المطولات، ولا تبدأ في قراءة المطولات مباشرة، لأن القراءة في المطولات تسبب الانقطاع. إذا فتحت مباشرة مغني اللبيب، هذا كتاب طويل نسبيا، فإنك تنقطع لكثرة ما فيه من التفصيلات. لكن حين يشكل عليك أمر في موصل الطلاب أو في هذا الشرح، فإنك ترجع إلى مغني اللبيب فتستخرج المسألة، ثم تكرر ذلك بينك وبين أصحابك، ويكون بينكم مذاكرة. أحدكما مثلا إذا كان اثنين، أحد الطالبين يسأل الآخر عن المسألة والآخر يجيب، وهكذا في جو علمي ونشاط وهمة وتحفز، وبإذن الله سبحانه وتعالى تبلغون المراد. أسأل الله عز وجل أن يبلغني وإياكم مرادنا من طلب العلم الشرعي النافع، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول الله.